كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى

ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خيرا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله يكرمك. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا ليسوا من أهل الكتاب أمة صدق الله العظيم.